الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. قال: والشرك هو ضد التوحيد، وهو نوعان، أي ينقسم إلى نوعين: فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل لأبدية الخلود أي لكونه لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لانقسام الشرك إلى أكبر وأصغر، وبين رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل ما يتعلق بهذين النوعين. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل، أو ذكر الله عز وجل عن المشركين أنهم يقولون إذا دخلوا النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك التسوية، أن يسوى غير الله بالله سبحانه وتعالى في شيء من حقوقه عز وجل. ولهذا عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. مساويا مضاهي، يجعل غير الله ندا لله مساويا لله بإعطائه من حقوق الله عز وجل الخاصة به، التي لا تليق إلا به ولا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، ويحق الله على عباده. فمن صرف شيئا منها يكون بذلك قد اتخذ ندا مع الله مساويا مضاهيا لله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك ناقل من الملة، مخرج من الدين، محبط للعمل. إن مات عليه صاحبه خلد يوم القيامة في النار، ولا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأن الله عز وجل قد قال في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقطع سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الذنب الذي هو الشرك إن مات عليه صاحبه لا يغفره الله له، لا يغفره الله له، بل مصيره إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال رحمه الله: والشرك نوعان، والشرك نوعان، ثم ذكر الأول منهما، وذكر أيضا عليه فيما سيأتي بعض الأمثلة، ثم ذكر النوع الثاني وذكر عليه بعض الأمثلة. والشرك الأكبر والأصغر يختلفان في الحد والحكم، يختلفان في الحد والحكم. أما الأكبر فحده اتخاذ ند مع الله سبحانه وتعالى، معبود مع الله، بصرف شيء من العبادة له، فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يكون بذلك وقع في الشرك الأكبر، لأنه صرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لغيره. فالشرك الأكبر اتخاذ العبد غير الله ندا، اتخاذه ندا. الله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد الشركة، الأنداد الشركة، فمن اتخذ مع الله ندا يدعوه، يذبح له، ينذر، يصرف له شيء من العبادة، يكون بذلك واقعا في الشرك الأكبر. أما الأصغر فحده ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ووصف بأنه شرك، لكنه لا يبلغ حد الأكبر، لا يبلغ حد الأكبر، وهو ما كان من قبيل الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر، المفضية إلى الشرك الأكبر، وإذا تمادى فيها المرء أوصلته إلى الشرك الأكبر الناقل من الملة. ويختلفان في الحكم، فإن حكم صاحب الشرك الأكبر إن مات على شركه الخلود الأبدي في النار، الخلود الأبدي في النار والبقاء فيها أبد الآباد، كما قال الشيخ رحمه الله: به خلود النار إذ لا يغفر، به خلود النار إذ لا يغفر. فهذا حكم هذا الشرك أنه لا يغفر وبه الخلود في النار. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله ذكر في هذين البيتين حد الشرك الأكبر وحكمه، ذكر حده في البيت الثاني وذكر حكمه في شطر البيت الأول، في شطر البيت في الشطر الثاني من البيت الأول، بقوله: به خلود النار إذ لا يغفر. نعم. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه وردت في موطنين من سورة النساء، وردت في موطنين من سورة النساء. الموطن الأول ختمت فيه الآية بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والموطن الثاني ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والذي يظهر في هذين الختمين للآية في هذين الموطنين أن له تعلقا بالسياق، له تعلقا بالسياق، سياق الآية، له تعلقا بسياق الآية، لأن الموطن الأول يتعلق باليهود وأهل الكتاب، والشرك الذي عندهم هو من هذا القبيل، افتراء على الله عز وجل. عندهم وحي منزل بين لهم فيه التوحيد، وبينت لهم شريعة الله سبحانه وتعالى التي رضيها لعباده ولا يرضى سواها جل في علاه، لكنهم افتروا على الله وسوغوا فيما سوغوا، الشرك بالله واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، فشركهم من هذا القبيل. والموطن الثاني، السياق يتعلق بالمشركين، الكفار المشركين، وهؤلاء شركهم بالله سبحانه وتعالى من قبيل الضلال، ولهذا قالوا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهم ضلال، وأولئك مفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشاهد من الآية قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ففيها حكم الشرك وحكم المشرك بأنه إذا مات على شركه فمأواه النار مخلدا فيها أبد الآباد، والجنة عليه حرام، والجنة عليه حرام، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النفس المشركة الكافرة فلا مطمع لها في الجنة إطلاقا، الجنة عليها حرام. نعم. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه ولخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا الله سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو أقام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها ولو كان نبيا رسولا. تأمل هذا البيان لخطورة الشرك، وكيف أنه ولو وقع فيه الإنسان للحظة، يعني في ساعة واحدة فقط، ومات على ذلك، لم يتب من هذا الشرك، مات عليه، فإن هذا الشرك ولو كان في لحظة من اللحظات يبطل عمله كله ويفسده أجمعه، ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له إن مات على ذلك، أما إن تاب منه فالله يغفر الذنوب جميعا الشرك وغيره لمن تاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك. ولهذا لا تنافي بين قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية يغفر الذنوب جميعا وقوله في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب، آية الزمر في حق من تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله عز وجل، لا يتعاظمكم أي ذنب وقعتم فيه توبوا منه، فإن من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه فالله يغفره له إن تاب منه، ولو كثرت ذنوبه وتعددت وتنوعت إن تاب صادقا مع الله توبة نصوحة غفر الله له ذنبه، يغفر الذنوب جميعا لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره جل في علاه. أما آية النساء فهي في حق من مات على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر يشرك به أي إن مات على ذلك. ولهذا بيّن الشيخ رحمه الله هذا البيان في خطورة الشرك، يقول لو قام لله قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ولو كان نبيا رسولا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير في اللغة العربية، أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما يتيسر فنقول وبالله التوفيق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الذي ورد في الآيتين المتقدمتين الأولى المتعلقة بعموم الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والثانية المتعلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام خصوصا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الشيخ رحمه الله هذا من تقدير وقوع المحال، هذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير في اللغة، يعني هذا لا يقع لا من نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أيضا من النبيين كلهم إجماعا، أجمع العلماء أن الأنبياء معصومون من الشرك، الأنبياء معصومون من الشرك، أجمع على ذلك أهل العلم قاطبة أن الأنبياء معصومون من الشرك، لا يقع منهم شيء من ذلك، عصمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. وجمهور أهل العلم أن الأنبياء معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر ومعصومون من الإصرار والبقاء على الصغيرة، فالشرك عصم الله سبحانه وتعالى أنبياءه منه، ما لا يقع منهم عصموا من الوقوع فيه، ومع ذلك جاء هذا البيان وهذا البيان إذا سمعه العاقل الناصح لنفسه يدرك خطورة الشرك، أن الرجل مهما كان مهما بلغ في الصلاح لو أشرك حبط عمله، لو أشرك حبط عمله مهما بلغ من الصلاح والمكانة والفضل والمنزلة، إذا أشرك وقع في إذا أشرك حبط عمله. وأي بيان أبلغ في بيان هذا الأمر من قوله عز وجل لصفوة خلقه وخير عباده صلوات الله وسلامه عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا يقع منه، لا يقع منه، عصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيه، لكنه بيان بليغ للأمة أن الشخص مهما بلغ قدره ومكانته في الديانة أو العبادة أو غير ذلك إن أشرك حبط عمله ولو لحظة من لحظات حياته، ولم يتب من ذلك، لم يتب من ذلك، مات على ذلك الشرك لم يتب منه، فإن شركه ولو كان وقتا يسيرا ولحظات قليلة يبطل عمله كله في حياته كلها. ولهذا يجب على الناس فعلا أن يدركوا خطورة الشرك، وأن يحذروا من أئمة الضلال ودعاة الضلال الذين يهونون في نفوس الجهال والعوام هذا الأمر، بل يسوغون لهم والعياذ بالله أعمالا هي من الشرك الأكبر، يسوغونها لهم ويجعلون لها مسميات في غير محلها، فيسمونها وسيلة أو يسمونها شفاعة أو إلى ذلك من الأسماء، ويورطون العوام والجهال. فحق الله لله سبحانه وتعالى لا يصرف لغيره، من اتخذ مع الله ندا شريكا في حق من حقوقه سبحانه وتعالى وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله. أعاذنا الله عز وجل أجمعين وذرياتنا من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مات يشرك. نبينا عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة، خاف عليها من الشرك، وكان أخوف ما يخاف عليها من الشرك، وتكاثرت عنه الأحاديث في التحذير من الشرك والتخويف منه وبيان عقوبته وإنذار أمته منه، وهذا كله من تمام نصحه وعظيم شفقته وحرصه على أمته، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمؤلف هنا ساق طرفا من هذه الأحاديث وشيئا قليلا منها، واعتذر بقوله وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصل، ولنذكر ما تيسر، وإلا كثيرة جدا الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الشرك والإنذار منه. الأحاديث عنه في التحذير من الشرك كثيرة جدا، وتجد سبحان الله بعض أئمة الضلال يقولون للعوام الشرك ما يقع في الأمة، ويلبسون عليهم ويأتون بأحاديث ينزلون على غير بابها وعلى غير وجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث عنه كثيرة جدا في التحذير من الشرك والتخويف منه والإنذار منه. دخل مرة على الصحابة وهم جلوس يتذاكرون أعظم فتنة مخيفة. فتنة ماذا؟ المسيح الدجال، أعظم فتنة مخيفة كانوا جالسين يتذاكرون هذه الفتنة خوفا منها. فدخل عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. كان يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام من الشرك خوفا عظيما. ولهذا كل ناصح يجب أن يخاف على نفسه ويخاف على أهله وذريته من الشرك، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابي يوما: ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة. انتبه هنا لقوله عليه الصلاة والسلام: أذهب الله عنكم، لتدرك أنك فقير لله عز وجل أن يذهب عنك الشرك وأن يعيدك منه وأن يقيك من الوقوع فيه. قال: أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهي دعوة جدير بكل مسلم أن يحافظ على الدعاء بها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، هذه الأحاديث يؤجل الكلام عليها للقاء الرد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.